والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: باب ذكر السنن التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته، وبعث محمدًا في أعقاب المرسلين برحمته، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا، فهدى الله عز وجل من أحب هداه بمبعثه، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به، فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله عز وجل إليه حميداً فقيراً. صلوات الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب كما تقدم الذي سنشرع بعون الله عز وجل في شرحه هو كذلك من ضمن كتب العقيدة الإسلامية التي هي أهم المواد وأجدر ما ينبغي أن يعنى به في زماننا هذا. لماذا؟ لأنه ثم خلل، لأن ثمة خللا فيها. العقيدة هي أساس الدين وقاعدة الملة، والعقيدة مما يجب على كافة الناس الاتفاق عليها. الاختلاف قد يرد في المسائل الفرعية، الفتاوى وأقوال العلماء تختلف في المسائل الفرعية، في مسائل الفروع كمسائل الطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك من المسائل العملية الفرعية، لكن مسائل الاعتقاد لا ينبغي أن يختلف فيها الناس. لماذا؟ لأنها أصول، والأصول لا يجوز الاختلاف عليها بخلاف الفروع، ولأن مسائل العقيدة المرجع في تقريرها هو النص من القرآن أو من صحيح السنة النبوية، فلا دخل للعقل في مسائل الاعتقاد. وإذا قلنا لا دخل للعقل فالمراد بذلك أن العقل لا يجوز الاستناد إليه على سبيل الاستقلال، لا على سبيل التبعية، وإلا فإن العقل قد يجوز الاستدلال به في مسائل الاعتقاد تبعاً لاستقلاله. والدليل على ذلك كما نص على هذا شيخ الإسلام في التدمرية أن الله سبحانه وتعالى ذكر مثلاً من مسائل الاعتقاد المهمة مسألة البعث بعد الموت أثبته الله سبحانه وتعالى بالحس والعقل، فبالحس أنه يحيي الأرض بعد موتها، فإحياؤه للأرض بعد موتها أمر الله تعالى بتفكره، أو لم يتفكروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. التفكر والتدبر والنظر والتأمل في إحياء الله تعالى للأرض بعد موتها إعمال للعقل وعمل بالقياس. بقياس ماذا؟ بقياس شيء معنوي محسوس غيبي على شيء محسوس منظور في هذه الدنيا. يعني كما أنه يحيي الأرض بعد موتها، بعد أن كانت ميتة أحياها، فكذلك يحيي الموتى بعد فنائهم. إذن الاستدلال والاستناد بالعقل إذا كان تبعاً لا استقلالاً فلا بأس، بل قد يكون مطلوباً خاصة في المجادلات والمناظرات. وهذه المادة، مادة العقيدة، لازلت أتنقل من كتاب إلى كتاب بفضل الله عز وجل، وأمر بمسائل مررت بها من سنوات، لكن طالب العلم الذي يتابع قد يقول: لماذا نكرر؟ نقول: التكرار يرسخ العلم والمعلومات، وكلما درست كتابا كلما وجدت فيه ما لم تجد في غيره. فأنت درست مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، واليوم تدرس كتاب مقدمة كتاب الجامع. احنا قلنا الكتاب أصله كتاب الجامع لابن أبي زيد في الآداب والسنن التي خلافها البدع وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة رضي الله عنهم ومجانبة أهل الأهواء، جعل له مقدمة في الاعتقاد. لكن ذكر في هذه المقدمة ما لم يذكره في مقدمة كتاب الرسالة، خاصة فند فيه رحمه الله عن شبه أو بعض شبه أهل البدع وأهل الكلام الذين يعولون على عقولهم في تقرير العقائد. فبدأ هذا الكتاب أولا بالبسملة إذا كانت من كلامه لا من كلام المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إذا كان هذا من كلامه فهو قد بدأ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل. كتاب الله بماذا مبدوء؟ بالبسملة. ولأن الإنسان إذا شرع يتكلم في كلام مهم يبسمل، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي فهو أقطع، كما جاء في عدة روايات يجبر بعضها بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله، نأخذ شرح البسملة على وجه العجالة. بسم الله، الباء هنا حرف جر، واسم الله هنا بسم الله اسم مفرد وما بعده مضاف إليه، والقاعدة تقول أن الاسم المفرد المضاف يفيد العموم. فإذا قلت بسم الله يعني بكل اسم لله عز وجل، إذا قلت بسم الله فكأنك قلت بكل اسم من أسماء الله تعالى. والاسم مشتق من السمو والسمة، سمي الاسم بذلك لأنه سمة على المسمى، ولأن المسمى به يسمو. والله أصلها كما قال سيبويه رحمه الله الإله، فلكثرة الاستعمال حذفت الهمزة وأبدلت مكانها ال أو نعم لام بعد ال للتعريف، الله. ومعنى الله وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء الحسنى في القرآن، إن الله غفور رحيم، ما من اسم من أسماء الحسنى إلا ويكون تابعا يعني يأتي بعد الله. اللهم إلا في موضع واحد في سورة إبراهيم، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أن قراءة أخرى العزيز الحميد الله الذي. طيب، الله معناه الذي تألهه القلوب، يعني تعبده القلوب محبة وتعظيما. فالله معناه المألوه بالقلوب محبة وتعظيما، ولم يتسمى أحد بهذا الاسم على مر تاريخ البشرية، ما تسمى أحد بهذا الاسم. وهناك قول لبعض العلماء أن لفظ الجلالة هذا الله هو الاسم الأعظم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى اسما أعظم، من سأل الله به أعطاه ومن دعاه به أجابه. وقوله الرحمن، الرحمن هذا من أسماء الله الحسنى، وهو في معناه المتصف بالرحمة الواسعة، المتصف بالرحمة الواسعة. ولا أحد يتسمى بهذا الاسم، لأنه مهما كان رحيما فإن رحمته لن تسع كل الخلق، فالذي وسعت رحمته كل شيء من هو؟ هو الله جل وعلا، وسعت رحمته كل مخلوق. وقد أنكر المشركون أن يتسمى أو أن يثبت هذا الاسم لربنا تبارك وتعالى. ولهذا في صلح الحديبية حينما أملى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقوله لقريش، وكان علي بن أبي طالب هو الكاتب، قال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقام عروة بن مسعود الثقفي قال: لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، إلا رحمن اليمامة، رجل تسمى بهذا الاسم. قال: أكتب باسمك اللهم، أكتب باسمك اللهم. طيب، الرحيم، الرحيم هو المتصف بصفة الرحمة الواصلة. إذن بين الرحمن والرحيم فرق، كلاهما يدل على صفة الرحمة، لكن الفرق أن الرحمن في دلالته يدل على الرحمة الواسعة التي يدخل فيها حتى الكافر، فالله شمل الكافر برحمته، صحيح ولا؟ في الدنيا، في الدنيا أقصد، هو فين يعيش؟ هو يعيش برحمة الله، صحته، عافيته، رزقه، أمنه، مش رحمة هذه؟ رحمة. أما الرحيم فهو المتصف بالرحمة الواصلة، فهذا أخص، فهو رحيم بالمؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فهو بالمؤمنين تبارك وتعالى رحيم، يوصل إليهم رحمة خاصة، بدءا برحمة شرح الصدر للإسلام، رحمة الهداية، رحمة الدلالة، دلالة إيش؟ التوفيق والإرشاد، كل هذا من رحمة الله بالمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، لو قال قائل: ما معنى الرحمة؟ ما هي الرحمة في تفسيرها؟ نقول: الرحمة تعرف بآثارها. إذا أردت أن تفسر الرحمة قد لا تستطيع، لكن تقول إنها تعرف بآثارها. فمثلا المطر رحمة، قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فكل ما يعتبر نعمة وفضلا وإحسانا من الله رحمة، بل حتى المرض، حتى المرض والوجع والهم والغم هو رحمة من الله، صحيح؟ أي نعم، رحمة من الله تعالى، وذلك أن الله سلط هذه المصائب والنوائب على العبد لا انتقاما، كما قال ابن القيم رحمه الله: إنه ابتلاهم، ليش؟ ابتلاهم ليعافيهم، ابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم، وامتحنهم ليختبرهم، فكل ذلك من رحمة الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وصلى، صلى الله على محمد، ما معنى هذه الجملة؟ صلى، الصلاة في اللغة هي الدعاء، هي الدعاء، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني الذين يأتون بالزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله نبيه أن يصلي عليهم، المراد أن يصلي عليهم صلاة الجنازة، يأتي بالصدقة ويقول تعالى: صلى لي صلاة الجنازة، ولا ادعو لهم، ها؟ ادعو لهم، وصل عليهم. فصلاة الله تعالى على عبده ذكره له في الملأ الأعلى، وهو أصح ما قيل، كما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله: أصح ما قيل في صلاة الله على عبده بمعنى ذكر الله للنبي في الملأ الأعلى. فإذا قلت صلى الله على محمد دعوت، فقلت كأنك قلت: اللهم أذكر نبيك في الملأ الأعلى. وفضل الصلاة والسلام على رسول الله عظيم جدا، ذكر العلامة ابن القيم في كتاب النفيس، سماه جلاء الأفهام، الصلاة والسلام على خير الأنام 40 فائدة في الصلاة والسلام على رسول الله. لو لم يكن من ذلك ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ف فأنت إذا قلت صلى الله على محمد دعوت الله أن يذكره سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، فالله يذكرك أنت في الملأ الأعلى 10 مرات، يقول عبدي هذا كذا وكذا بالثناء. وقد أدرك بعض الناس هذا الفضل فأراد أن يعمر جميع وقته بهذه العبادة. فهذا أبي بن كعب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقوم الليل وأجعل لك، أو كم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أصلي عليك في الليل؟ قال: ما شئت. قال: فإني أجعل لك ثلث صلاتي، ثلث قيام ليل، أو ثلثين قيام ليل وثلث الصلاة والسلام على رسول الله. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فإني أجعل لك نصف صلاتي. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فإني أجعل لك ثلثي صلاتي، يعني ثلث قيام ليل صلاة وعبادة، وثلث هذا الفترة والوقت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فإني أجعل لك صلاتي كلها، كل الليل أصلي عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فعمارة الوقت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب مغفرة الذنوب وتفريج الهموم والكروب. نعم. قال هنا: صلى الله على سيدنا محمد. سيدنا، السيد هو المتصف بالسيادة والسؤدد، وهو الكامل في صفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد بلا شك، لأنه اكتمل في صفاته البشرية. لابد أن تقيد هذا، اكتمل في صفاته البشرية، فهو سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين. قال: محمد وآله وصحبه. محمد اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الاسم الأصلي محمد، والذي سماه به هو جده عبد المطلب. طبعا كان هذا بتقدير من الله وإلهام من الله، ولم يتسمى شخص بهذا الاسم قبله. ولهذا لما سألته قريش بعد أن عق وأطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطعمهم الطعام وقد ذبح العقيقة، قالوا له: ما هذا الاسم؟ لماذا سميته محمدا؟ قال: ليحمده من في السماوات ومن في الأرض. سبحان الله. فكان كما قال، فهو محمود عليه الصلاة والسلام في السماوات وفي الأرض. فمحمد مشتق من إيش؟ من الحمد، من الحمد، فهو أحمد الناس لربه. ولذلك عيسى عليه السلام كان من حكمة ما أوتيه حينما دعا بني إسرائيل إلى الله، بشرهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ما قال محمد، لماذا؟ قال العلماء: ليبين عيسى لبني إسرائيل أنه لا نبي بعد هذا الأخير الذي سيأتي، ولأنه أحمد الخلق، أحمد الخلق، فكأنه يقول: يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد، هو أحمد الناس لربه وأكمل الناس وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد كما في البخاري. طيب، قال: على سيدنا محمد. ضد محمد مذمم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا ترون أو ألا تعجبون كيف صرف الله عني لقب السوء، أو كما قال إن قريشا تقول أنا مذمم ولست مذمما أنا محمد، ها؟ كما قالت أم جميل زوجة إيش؟ زوجة أبي لهب حينما أنشدت قائلة مذمما قلينا ودينه أبينا وهو عليه الصلاة والسلام محمد، قال وآله وصحبه. إذا ذكر الآل مع الصحب يراد بذلك المؤمنون من أهل بيته، هذا شرط. إذا ذكر الآل مع الصحابة فالمراد بالآل هم من أهل بيته المؤمنون، ليس كل جميع أهل بيته، لأن أبا طالب عمه كان من أهل بيته لكنه كان كافرا، لا يدخل في هذا. فإذا ذكر الآل وحدهم دخل فيهم الصحابة، وعلى رأي بعض العلماء يدخل فيهم الصحابة وكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرق في معنى كلمة آل بحسب الموضع في الجملة. فقوله هنا وآله يعني أهل بيته المؤمنين. ومن هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم أهل بيته، هم بنو هاشم، هم بنو هاشم بنو عبد المطلب. من هم؟ حمزة والعباس عماه عليه الصلاة والسلام، هما اللذان أسلما. طيب أبو لهب؟ لا، عبد الله بن عباس جميع ذرية العباس، ذرية حمزة. طيب من آخر؟ علي بن أبي طالب أخوه، جعفر وعقيل كذلك، الحسن الحسين محسن ذرية علي بن أبي طالب. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بناته؟ لا، بناته كذلك من أهل البيت. أزواجه ايش تقولون؟ لا لا لا، كالشيماء لا. ماذا نقول؟ زوجاته. نعم، رددنا عاد على الشيعة أو لمسة. قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زوجاته من أهل بيته، هؤلاء جميعا أهل بيت. سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه سلمان منا أهل البيت، سبحان الله، هكذا قال سلمان منا أهل البيت، مع أن سلمان منين؟ من فارس، فارسي جاء من فارس. طيب لا، ليس من أهل البيت، زيد بن حارثة ليس من أهل البيت، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم بعد ذلك بطل التبني، ونزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال وصحبه، الصحب اسم جمع، المفرد صاحب والجمع أصحاب، وصحب وصحبهم أصحابه، وأصحابه الذين نالوا درجة الصحبة. وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لها من شروط، يعني لا يطلق على الرجل أنه صحابي إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة. أولا أن يجتمع به، لا بد من الاجتماع، ولا يشترط أن يراه، مثل ما لو كان أعمى مثلا، ولا يشترط أن يسمعه، مثل ما لو كان أصم، أن يجتمع به. ثانيا مؤمنا، يعني أن يجتمع به مؤمنا به، فلو اجتمع به ولكنه ما حقق الإيمان هل هو صحابي؟ لا. فالكفار الذين ماتوا في عهده لا نقول أن هؤلاء صحابة. الشرط الثالث أن يموت على ذلك، يعني أن يموت على الإيمان، هذه ثلاثة شروط. إذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة فليس بصحابي. ولهذا قال بعض العلماء إن عيسى عليه السلام نال درجة الصحبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ليلة الإسراء، لقيه ليلة الإسراء في السماء الثانية، لقيه ليلة الإسراء في السماء الثانية. وكما هو معلوم عيسى مات ولا لم يمت، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سيموت في الأرض، هو الآن في السماء الثانية، حياة الله أعلم كيف هي، كيف يرزق، كيف يأكل، كيف يشرب، لا ندري، هل يأكل، هل يشرب، هل أعطي حياة كحياة الملائكة، هل ينام، هل هذا شيء غيبه الله عنا، لا ندري، الله أعلم. طيب، لو ارتد وعاد فيه خلاف، قال بعض العلماء لو أنه آمن به ثم ارتد بعد موته لا شك أنه لم يعد صحابيا، لو أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام كما حصل لبعض الناس، فعلى رأي بعض أهل العلم تبطل الصحبة، والصواب أنها لا تبطل لعموم الآية، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، تثبت الصحبة. قال وسلم تسليما، سلم هذا أيضا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه، وكذلك لمن دعا لهم من الآل والصحب أن يسلمهم. من ماذا؟ أن يسلمهم من كل آفة. طب لو قال هم ماتوا الآن كيف نسلم عليهم؟ نقول تسليم شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو بالسلامة لشريعته وسنته وطريقته، فهذا دعاء. طيب تسليما شو هذا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق يفيد التوكيد، وسلم تسليما. هذه البسملة التي ذكر بها أو شرع أو افتتح بها المصنف رحمه الله هذه المقدمة، وهذه البسملة جاءت في شرع من كان قبلنا، مر علينا ذاكرين في التفسير. فهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى بلقيس ملكة سبأ ملكة اليمن، وش كتب فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى قال سليمان للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلم. فقد ذكر بعض أهل العلم أن البسملة أول ما كتبها نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. وهناك كلمة راجعة عند العامة، إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الجن يقولون هذا من أهل بسم الله، وش يقصدون بهذا؟ إذا قصدوا أن بسم الله تطرد الشيطان فهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أن تبسمل وأن تسمي الله عند دخول البيت وعند الأكل وعند الشرب وعند الوطأ، عند الأمور المهمة، فإن البسملة من أعظم ما يعصمك الله به من الشيطان. أي نعم، ففي الأكل غلام أو رجل مد يده إلى الطعام دون أن يبسمل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الشيطان شاركه في أكله، فهمت؟ شاركه. الشرب كذلك، كان عليه الصلاة والسلام يبسمل إذا شرب. البسملة تجعل الذبيحة حلالاً طاهرة جائزة الأكل، وبدونها تكون الذبيحة حراماً. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب، حتى في جماع الرجل أهله قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. رواه البخاري ومسلم. البسملة عند دخول البيت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان: ليس هاهنا مبيت ولا مقيل، يطرد. وإذا لم يبسمل قال لجنوده أو ذريته: هاهنا مبيت ومقيل، ادخلوا ناموا قيلوا. أقل شيء. ركوب الدابة كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله إذا حينما ركب دابته. فأنت تسمي الله في كل شؤونك، حتى في اللباس، في الاحتذاء، كل ذلك ببسم الله. ثم قال: باب ذكر السنن التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع، وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. وسيشرع رحمه الله في المقدمة بالثناء على الله تعالى، فيقول: الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته. الحمد لله، هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد التجدد والاستمرار. الحمد لله. وأل هذه يقول العلماء فيها إنها تفيد الاستغراق الذي هو بمعنى أو من معاني العموم ومن ألفاظ العموم. الحمد لله يعني كل الحمد فهو ثابت لله ثبوتا مستمرا. الحمد لله. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ويفسره بعض العلماء بالثناء، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الثناء من التثنية وهو العود إلى ما سبق. ولذلك في قراءة الفاتحة قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قرأ الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فهمت؟ الثناء شيء آخر، الحمد نقول وصف المحمود بالكمال على سبيل المحبة والتعظيم. والحمد المطلق الكامل لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، فهو المختص بهذا. يجوز أن تقول حمدت لك عملك، صح، لكن لا يجوز أن أقول الحمد لك. هل صح أن نقول الحمد لك؟ لا صح. لكن لو قلت لك حمدا لك على ما فعلت أو حمدت لك عملك لا حرج، فيه فرق. أل تفيد الاستغراق وتفيد العموم والشمولية، وهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا في التلبية ماذا نقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا نشرك أحدا أو لا نشرك بالله شيئا في مسألة الحمد المطلق الكامل الشامل. وهناك فرق بين الحمد والمدح، ولا ما في فرق؟ المدح قد يكون ثناء ووصفا للممدوح ولكن لا على سبيل المحبة والتعظيم. مثلا يقال مدح فلان الملك، يقول له أنت كذا وأنت كذا، وما في حتى صفة من هذه الصفات. يقول هذا على سبيل إيش؟ التزلف فقط. الحمد المطلق الكامل الشامل لربنا تبارك وتعالى. الحمد لله الذي اسم موصول، سمي بذلك اسم موصول لأنه يحتاج إلى أن يوصل بغيره. الذي شمل بمعنى عم الخلق بنعمته. من الخلق؟ الخلق كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو خلق مخلوق، صحيح؟ نعم. كل من سوى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته من سوى ذلك فهو مخلوق. العرش والقلم، قلم التقدير، الملائكة، الجن، الإنس، الحيوان، الأرض، كل ذلك من خلق الله. يقول شملهم بنعمته، سبحان الله. المراد بالنعمة هنا الإفضال والإحسان، شملهم بنعمته. كيف شملهم بنعمته؟ إيه نعم، قال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شمل الخلق جميعا بالنعمة، ونعم الله هل يمكن إحصاؤها وعدها وحصرها؟ قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مستحيل، مستحيل أن تحصي نعم الله عليك. طيب، من ذلك نأخذ على سبيل المثال الخلق والإيجاد. خلقك وإيجادك من العدم إلى الوجود نعمة ولا ما هي نعمة؟ نعمة. أنت وين كنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيء يذكر أصلا؟ وين كنت قبل أن تولد أنت؟ أين كنت؟ كنت في بطن أمك وقبل بطن أمك ما كنت لا شيء، كنت لا شيء، كنت عدما. إذن الخلق والإيجاد نعمة. طيب، لما خلقك وأوجدك مراحل هذا الخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. رعاية الله للأجنة، للجنين، للإنسان في بطن أمه، مروره بهذه الأطوار نعمة ولا ما هي نعمة؟ خروجه بهذه السهولة حيا يرزق، رعايته لهذا الجنين قبل خروجه كيف يطعم وكيف يسقى وكيف يتغذى، اكتمال أعضائه، سلامته، نعمة ولا ما هي نعمة؟ كذلك هل خرج الإنسان من الأرض؟ يعني هل الإنسان شفت واحد مولود أخرجته الأرض نبت كالنبات، أم أنه تولد بالتناسل، جعل الله له أما رؤوما حنونا ترعاه وأبا رحيما؟ إيش هذا؟ إذن هذا أيضا من نعمة الله على الإنسان، الخلق والإيجاد. طيب، خلقك وأوجدك، أهملك؟ لا، رزقك وأمدك. إذن نعمة الرزق والإمداد، نعمة الرزق. يعني هل يخرج الإنسان من بطن أمه يكلف بأن يعمل الأعمال الشاقة ولا يؤتى له بالطعام والشراب؟ كيف؟ رعاية والديه له من نعمة الله. قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال ابن عباس في تفسير: هديناه النجدين ثديي أمه. من نعمة الله كل هذا، إيش؟ من نعمة الله تعالى، رزقه وإمداده. طيب، مروره بهذه المراحل، مراحل الطفولة والحداثة والشباب، تسمى نعمة إيش؟ التهيئة والإعداد. خلق وإيجاد ورزق وإمداد وتهيئة وإعداد يعده الله عز وجل لتحمل أعباء الحياة، من نعمة الله. ثم تأتي نعمة الهداية والإرشاد، نعمة الهداية والإرشاد، بأن أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب يأخذون بيده إلى الله، ما تركه هكذا هملا. هذا من نعمة الله ولا؟ هذه من أجل نعم الله، كل هذه من نعم الله. إذن الله تبارك وتعالى شمل الخلق وعمهم بنعمه التي لا تحصى ولا تحصى ولا يمكن عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نقف على هذا إن شاء الله.